بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. جمع الإمام ابن القيم رحمه الله في بين الآثار الذامة للرأي وبين الآثار التي تدل على استعمال الصحابة والسلف للرأي، لأن هذا في الرأي المذموم المخالف للنصوص أو في الذي هو علم الكلام. فالرأي المخالف للنص والكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص، الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها البدع، الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء، والذي النوع الخامس الذي ذكره أمور مدور القول في أحكام الشرائع، أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى الأصول. وذكر الكلام على تفسير قوله تعالى وإن لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن فيها قولين وكلهما داخل في الآية، إما الأمور القدرية مثل أين أبي ومن أبي ونحو ذلك، والمعنى الثاني المسائل المعضلة التي لم تقع، وذكرنا أن الكلام فيها أن المسائل التي يستبعد وقوعها ويندر وقوعها أو لا تكاد تقع الانشغال بها لا فائدة منه أو قليل فائدة جدا ويشغل عن غيره، وأما افتراض المسائل التي يقرب وقوعها فهو طريقة يعني كثير من الأئمة خصوصا المتأخرين. قال فصل كلام التابعين في الرأي. قالوا ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي وجدها لا تخرج عن هذه الأنواع المذمومة. ونحن نذكر آثار التابعين ومن بعدهم بذلك ليتبين مرادهم. عن الشعبي قال لعن الله أرأيت، أرأيت دي اللي هي المسائل التي لا تقع، ورأيت لو كان كذا وكان كذا والله أعلم. قال صالح المسلم سألت الشعبي عن مسألة من النكاح فقال إن أخبرتك برأيي فبل عليه. قالوا فهذا قول الشعبي في رأيه وهو من كبار التابعين، وقد لقي 120 من الصحابة وأخذ عن جمهورهم. عن الشعبي قال ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه. هؤلاء يعني هم أصحاب الرأي يعني. قال وما كان رأيهم فاطرحوه في الحش والكنيف يعني. وروى البخاري عن عمرو بن دينار قال قيل لجابر بن زيد إنهم يكتبون ما يسمعون منك، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتبونه وأنا أرجع عنه غنم. لذلك تلاقي يعني عاشت الأمة مثلا قرونا المصنفات فيها عبارة عن إيه؟ عبارة عن الآثر فقط، الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، حتى التفسير وغير ذلك كانوا كده. ولذلك شاع القول قديما أن لا تأخذ العلم من الإيه؟ من الصحف والكتب. ليه؟ لأنه أصلا ما فيهاش إلا إيه؟ إلا الحديث بس، فما فيهوش شرح، فكل واحد ممكن يفهم على إيه؟ على طريقته، مش ان هم مقصدهم ان هو الكتب المتاخره اللي بتشرح كلمه كلمه وحرف حرف، والا فعامه علوم المتاخرين اساسها ماخوذه من ايه؟ من الكتب. حتى لو سمع على بعض المشايخ هيسمع ايه؟ كتب، مش ان هو فالكلام، لان هم فعلا ان هم ما يكتبوش حاجه الا ايه؟ الا قال الله خلاص. حتى كتب العقيده كتب السنه كلها تلاقيها عباره عن ايه؟ حتى تلاقيهم يمكن العنوان بس هو اللي فيه الترجمه انه بيرد على اهل البدع في كذا، اما يجيب الايات والاحاديث ومش قايل هو بيتكلم على ايه؟ اللي فاهم هو بيرد على مين؟ يقول اه هو بيجيب الحديث ده علشان يرد على اللي انكره ليه؟ الصفه الفلانيه. والعنوان هو اللي بيستفاد فقط. شوف الموطأ، شوف البخاري، شوف حتى مسلم ما عملش تراجم اصلا للسنه للابواب اللي ايه؟ الكتاب، الابواب دي كلها معموله مع الامام النووي، لكن الامام مسلم نفسه انما صنف الاحاديث فقط. الترمذي بوب والبخاري بوب، والبخاري طبعا بلا شك اكثر الناس يعني استعمالا الفقهي في التبويب في ذكر الابواب يعني. قال اسحاق بن راهويه قال سفيان بن عيينه اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول هو برأيه. ده معنى الاجتهاد، نقول يشاور أهل العلم، كلام عظيم. النهاردة كل واحد سبحان الله، إذا كان سفيان بن عيينة يقول هو إنه يشاور أهل العلم، يتكلمش من دماغه لوحده، فما بال بقى إنه الناس النهاردة كل منهم يعني يدلي برأيه من غير رجوع إلى أحد. عن سوادة بن زياد وعمر بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الرأي الذي يخالف السنة رأي مذموم باطل. قال أبو بصيرة سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول الحسن البصري بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفتي برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده منقطع، استثناء هنا منقطع، لو كان سنة يبقاش إيه، يبقاش رأي، مش كده؟ تقول في رأيك إلا أن يكون سنة، ما الرأي يبقاش سنة، إنما كلمة الرأي اجتهاد لأنه لعدم وجود سنة. وروى البخاري عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال إياك ومجالسة من يقول أرأيت أرأيت. وعن ابن شهاب قال دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. وعن عروة بن الزبير قال ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوهم. وسبحان الله هذا الذي وقع لنا أيضا. وعامة الرأي المذموم اللي هو البدع الضلالات وعلم الكلام نشأ من الايه، من اختلاط يعني الأمة بثقافات الأمم الأخرى وعلومهم التي ليست علوما إنما هي علم الكلام، وكل بالقطع واليقين لم يكن هذا من علوم الأمة الإسلامية. فلسفة وعلم الكلام ده مثلا ده بطل. يقول وذكر ابن وهب عن الشاب أنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن فقال إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتبعوا الرأي وأخذوا فيه. وقال ابن وهب حدثني ابن وهيع أن رجلا سأل سالم بن عبد الله ابن عمر عن شيء فقال لم أسمع في هذا شيئا، فقال له الرجل فأخبرني أصلحك الله برأيك، فقال لا، ثم أعاد عليه فقال إني أرضى برأيك، فقال سالم إني لعلي إن أخبرتك برأيي ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأيا غيره فلا أجدك. فكأنه كان يرى أنه يلزمه أن يبلغ من أفتاه برأي ثم رجع عنه. سبحانك ربي. وصحيح انه لا يلزم كما قال عمر هذه على ما قضينا وتلك هذه على تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. لما انت تغيرت رايك على السنه اللي فاتت قضيت بغير ذلك العام الماضي، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، والا فهو هيجيبه ممكن يجيبه منين؟ وروى البخاري عن مالك بن انس قال كان ربيعه يقول ابن شهاب ان حالي ليس يشبه حالك، فإن حالي ليس يشبه حالك، أنا أقول برأيي من شاء أخذه وعمل به ومن شاء تركه. كان ابن شهاب إمام كبير. ها أو ربما لأن ابن شهاب منزلته أعلى فالناس سأخذون بكلامه بشدة يعني، ويحتمل ان يكون كذلك. ربيع الراي وشيخ الامام مالك طبعا بلا شك. نعم هو ده ربيع الراي اللي كثرت استعماله الراي. وعن عبد الرحمن المهدي قال سمعت حماد بن زيد يقول قيل لايوب السختياني ما لك لا تنظر في الراي، فقال ايوب قيل للحمار ما لك لا تجدر، قال اكره مضغ الباطل. الأوزاعي قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. عن سعيد بن عبد عن أبي مصر قال كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل لا يجيب حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الرأي والرأي يخطئ ويصيب. يعني يقعد يعني يعملها أزمة قبل ما إيه ما يتكلم في أمر ليس عنده نص. سبحان الله ما في نعمة علينا رب. استغفر الله وتوب إليه. وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه. وروى الطحاوي عن أشهر بن عبد العزيز قال كنت عند مالك فسئل عن البتة وطلاق البتة قال لها أنت طالق البتة أي لا رجل لك فأخذت ألواحي لأكتب ما قال فقال لي مالك لا تفعل فعشى في العشي أقول إنها واحدة يمكن بعد على آخر النهار يعني إذا كان هو متردد في المسألة فقال له هيقول له بس ما تكتبش هيقول له دي هيقول له ثلاثة بس يمكن أقول له واحدة على آخر النهار استغفر الله. وقال معن ابن عيسى القزاز سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطي وأصيب فانظروا في قولي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ما أعظم هذا الكلام. هذا الكلام يعني إنما هو خطاب لمين؟ لعوام الناس اللي ما يعرفوش الكتاب والسنة ولا لكبار تلامذتهم؟ كبار تلامذة الأئمة اللي عندهم قدرة على النظر مش كده؟ لذلك يعني طالب العلم القادر على النظر وكذا يعني أصحاب الأئمة الكبار الذين عندهم معرفة بالكتاب والسنة هم الذين يوجه لهم هذا الكلام. وده دليل على يعني لزوم عدم التعصب المذهبي وحرمة التعصب، ان التعصب معناه ان هو يتضح له الكتاب والسنة ثم يتركها. ولا شك ان كل من استبانت له السنة لو العام كان في الامر نص واستبانت له السنة لازمه ايضا ايه ان يلتزم بها، لان الشافعية نقل اجماع على ان كل من استبانت له السنة لم يكن له ان ادعى لقول اهل المسلم. يقول فرضي الله عن ائمة الاسلام وجزاهم عن نصيحتهم خيرا ولقد امتثل وصيتهم وسلك سبيلهم اهل العلم والدين من اتباعهم. واما المتعصبون فانهم عكسوا القضية ونظروا في السنة فما وافق اقوالهم منها قبلوه وما خالفها تحيلوا في رده او رد دلالته. ذاك يعني فعلا مستوى تلامذة العلماء دول اصحابهم الكبار منزلة عالية جدا في العلم لانهم كانوا على هذه الطريقة. كلما يزداد التقليد كلما يزداد الجهل كلما يقل العلم بالفعل. ذاك وصل المتأخرون الى احوال صعبة جدا. ولذلك يعني كان احياء يعني الفقه الاسلامي الجديد هو عودة الى الترجيح بأدلة الكتاب والسنة. يقول فالمتعصبون اذا جاء ما خالف نظروا في السنة فما وافق اقوالهم منها اقوال الائمة قبلوه وما خالفها تحيلوا في رده او رد دلالته. واذا جاء نظير ذلك او اضعف منه سندا ودلالة وكان وافق قولهم قبلوه. زي كتب المتأخرين كثيرة مشحونة بالاحاديث الضعيفة الموافقة لدلالة المذهب. يقول ولم يستجيزوا رده واعترضوا به على منازعيهم واشاحوا وقرروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته. فاذا جاء ذلك السند بعينه او اقوى منه ودلالته كدلالة ذلك او اقوى منه في خلاف قولهم دفعوه ولم يقبلوه. وسنذكر ان شاء الله من هذا طرفا عند ذكر غائلة التقليد وفساده والفرق بينه وبين الاتباع. قال بقي بن مخلد حدثنا سحنون والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك انه كان يكثر ان يقول ان ظن الا ظن وما نحن مستيقن. قال قال النبي دخلت على مالك بن انس في مرضه الذي مات فيه فسلمت عليه ثم جلست فرايته يبكي فقلت له يا ابا عبد الله من الذي يبكيك؟ فقال لي يا ابن قعنب وما لي لا ابكي ومن احق بالبكاء مني؟ والله لو وددت اني ضربت بكل مساله افتيت فيها بالراي صوتا وقد كانت لي السعه فيما قد سبقت اليه وليتني لم افت بالراي. سبحان الله. وشوفوا الامام مالك مثلا منزلته في الامه النهارده ايه؟ يعني مثلا من يوم ما مات لغايه النهارده 1200 سنه او اكثر، وذكره الحسن والثناء عليه في المشارق والمغرب. يعني اجمعت الامه على امامته رضي الله عنه وهو خايف على نفسه يا رب ارحمه. وقال ابن ابي داود حدثنا احمد بن سلام قال سمعت الشافعيه يقول مثل الذي ينظر في الراي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عولج حتى برأ فأعقل ما يكون قد هاج به. بس الظاهر ان الرأي هنا الذي يتوب منه هو رأي ايه؟ الكلام والبدع، كلام الشافعي ده. وقال ابن ابي داود حدثنا عبد الله بن احمد بن محمد قال سمعت ابي يقول لا تكاد ترى احد النظر في الرأي الا وفي قلبه دغل، يعني فساد. واظن هذا النوع ايضا. قال عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول زي بالظبط واحد ماشى في الكلام مده حتى لو رجع هتلاقيه بعد كده ايه؟ متاثر. زي اقول لك اي واحد بتاع تكفير مش مع التكفير شويه وعاش عمره تكفير لازم يفضل عنده ايه؟ بقايا مش مضمون من البدعة والعياذ بالله. واحد معتزلي مثلا عاش عمره على الاعتزال يعني يظل فيه شبهة. وقال عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول الحديث الضعيف احب الي من الراس. وقلنا الكلمه دي مقصود بها انه حديث الحسن، لان التقسيم ان ايام الامام احمد كان الى صحيح وضعيف، والضعيف ضعيف مقبول وضعيف مردود. فالضعيف المقبول اللي هو الايه الحسن. قال عبد الله سالت ابي عن الرجل يكون في بلد لا يجد فيه الا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه اصحابه فتنزل به النازله. فقال ابي يسال اصحاب الحديث ولا يسال اصحاب الراي، ضعيف الحديث اقوى من الراي. نفس الكلام. واصحاب ابي حنيفه رحمه الله مجمعون على ان مذهب ابي حنيفه ان ضعيف الحديث عنده اولى من القياس والراي، وعلى ذلك بنى مذهبه. يعني المساله دي مساله مدرسه الراي ومدرسه الاثر، ما فيش نزاع في حقيقة الأمر كتأصيل في المسألة كأصل، ولكن نزاع في كثرة استعمال هؤلاء للرأي وكثرة استعمال هؤلاء للأثر. أما أن الفريقين متفقين على أنه إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو المذهب، فذا لا شك في ذلك، لا ينازعون في ذلك، ما فيش نزاع. لكن هو نتيجة أن دول ما عندهمش أحاديث صحيحة كثيرة، وهؤلاء عندهم أحاديث صحيحة كثيرة، فهؤلاء اضطروا إلى الرأي وهؤلاء لم يضطروا إليه. يعني اهل مدرسه الاثر اهل الحجاز والشام ومصر ونحو ذلك اكثر استعمال الحديث لكثره الاحاديث عندهم، مش لان دول بيقدموا الراي مثلا زي اللي بينصبوا المعركه بين المدرستين كايه كحقيقتها عند المتاخرين. يعني كان مثلا احد يوسف الخضاوي ولا غيره اللي ينصب الخلاف في مدرسه الراي ومدرسه الاثر كما هي بين المتاخرين، بقى الناس المتاخرين عندهم الحديث قدامهم وعارفين صحته ويتركونه للرأي، ويقول اي شوفوا دول العلماء والفقهاء، وده اصلا ما مساله مش لا تجوز بحال من الاحوال. صح الحديث يبقى ما حدش ابدا يعارض فيه. اصحاب ابي حنيفه مجمعون على ان مذهب ابي حنيفه ان ضعيف الحديث عنده اولى من القياس والرأي، وعلى هذا بنى مذهبه. برضه الحديث الضعيف اللي هو ضعف ليس شديدا، كما قدم حديث القهقهة مع ضعفي على القياس والرأي، وقد بس ده طبعا ضعيف جدا. صحيح ضعيفة ضعيفة، بس هي عنده كده عنده ضعفها غير شديد. وقدم حديثة لأنه هو احتج بيها، فعلى الأقل إن هذا مما أصلح الاحتجاج به عنده. يعني احنا بقول المرسل ده ضعيف مش كده، وهو عند أبي حنيفة ومالك على الفقهاء من المتقدمين الفقهاء على الاحتجاج بالحسب بالمرسل، جمهور المحدثين على ضعف المرسل. فالفقهاء عندهم الاحتجاج بذلك لانهم عندهم ان ده ضعيف ضعف غير شديد. يقول وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الراي والقياس، ومنع قطع السارق بسرقة اقل من 10 دراهم والحديث فيه ضعيف، وجعل اكثر الحيض 10 ايام والحديث فيه ضعيف، وشرط في اقامة الجمعة في مصر وشرط في اقامة الجمعة المصر لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع والحديث فيه ضعيف، وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة. فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد. وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا كما تقدم بيان. والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة، وأنه لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضاء، وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أنه يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه. قال أبو عمر بن عبد البر بإسناده عن عبد الله ابن يحيى عن أبيه أنه كان يأتي ابن وهب أصحاب مالك فيقول له من أين أصحاب مالك، فيقول له من عند ابن القاسم، فيقول له ابن وهب اتق الله فإن أكثر هذه المسائل رأي. هو ابن وهب من أصحاب مالك، ويعني كان بيقول له توحش ابن القاسم كثير علشان هو يفضل يعرفه المسائل الرأي. وعن عيسى بن روى الحافظ أبو محمد عن عيسى بن دينار قال كان أبي قد أجمع على ترك الفتية بالرأي، وأحب الفتية بما روي من الحديث فأعجبته المنية عن ذلك. ده كلام أبان بن عيسى بن دينار. قال كان أبي اللي هو عيسى بن دينار قال أبو عمر وراء الحسن بن واصل أنه قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق وتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. قال أبو عمر عن مسروق من يرغب برأيه عن أمر الله يضل. وذكر ابن وهب عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن فقال إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا الرأي وأخذوا فيه. فذكر ابن جرير في كتاب تهذيب الآثار له عن مالك قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع الرأي فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتبعه فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. وقال نعيم بن محمد حدثنا ابن المبارك عن عبد الله بن وهب أن رجلا جاء القاسم ابن محمد فسأله عن شيء فأجابه فلما ولى الرجل دعاه فقال له لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق ولكن إذا اضطررت إليه عملت به. قال أبو عمر قال ابن وهب قال لي مالك بن أنس وهو ينكر كثرة الجواب بالمسائل يا أبا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت وياك أن تتقلد للناس قلادة سوء. قال أبو عمر عن سحنون بن سعيد قال ما أدري ما هذا الرأي سفكت به الدماء واستحلت به الفروج واستحقت به الحقوق غير أن رأينا رجلا صالحا فقلدناه يعني مالك رحمه الله. قال سلمة بن شديد سمعت أحمد يقول رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي وهو عندي سواء وإنما الحدة في الأثر. قال أبو عمر بن عبد البر أنشدني عبد الرحمن بن يحيى قال أنشدنا أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي بمكة قال أنشدنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم آثار نعم المطية للفتى الأخبار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. ولبعض أهل العلم العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي سفيه كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه حاش النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. كلام جميل جدا. مش معنى ذلك يعني مثلا ان هو شرح كلام الله وكلام الرسول يبقى ملوش لازم زي ما البعض يقول لك علم الحديث معناه انه لازم يقول للناس استند على المنبر مثلا وفي الدرس ويكلمهم على الرواة راويا راويا وينشغل حتى الناس مش فاهمه الايه متن الحديث او فوائده او نحو ذلك يقوم يقول لك لا العلم قال ايه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه. طب ما عشان الناس اذا كانت تفهم هذا فلتفهمه واذا لم تكن تفهمه فلا بد من ايه من افهامهم إيه. فصل في انواع الراي المحمود. ها انت مين انا بسألك انت عندك قدرة على الترجيح ومعرفة بالقياس الصحيح من الضعيف وهتقدر ترجح وترد الفروع الى اصولها يبقى انت مجتهد في المسألة يبقى تجتهد رأيك ما انتش كده وما انتش عارف الترجيح وما انت عارف ده جاب منين لا ليه والتاني جاب منين لا يبقى انت تسأل اهل العلم في زمنك الاوثق عندك وتاخد كلامه انه الراجح بين ده وده تسأل واحد حي قادر على الترجيح بس ما انت تقول بقى انت ما انتش مفتي دلوقتي انت دلوقتي معذور تقول معرفش واخد بالك انت هتجاوب علشان مين انت دلوقتي بتقول لو سئلت انت تسال ليه وانت من تقول لا ادري وردوا الى من يتجرأ على مثل هذا الترجيح انه عنده امكانية. ما عندوش امكانية يرد الغيب لغايه ما يوصلوا ناس اهل العلم. انت مالك انت تتكلم، انت انت ما عندكش قدرة على الترجيح، يبقى تفتي ليه؟ هتقول له قال الشافعي كذا وتسكت، يبقى انت افتيته خلاص، واخد بالك؟ لكن هتقول له قال الشافعي كذا وقال مالك كذا، يبقى انت كده اوهمته بان انت افتيته. لا دي خد بالك، ده لو قال له قال الشافعي كذا وقال احمد كذا وقال مالك كذا، يعني اختار اللي انت رأي برأيك، واخد بالك؟ ده انت كده اوهمته، ده انت كده يعني ضللته، واخد بالك؟ ليه؟ لان انت قلت له ان الائمه، وان اختار اللي انت عايزه، ده هو يلزمه ترجيح. وترجيح مين؟ ترجيح من يثق فيه اهل العلم، فما يسعوش ان هو ياخد اللي يشوف. لا لا، هو يعرف الراجح ده عنده، ما يعرف مين الراجح بقى، ده مقلد. لا لا، ده مقلد لشيخه في المساله، يبقى المقلد ده دي مش فتوى صح. هو يقول له روح للشيخ يساله، طالما هو مش عارف. هو لو عرف الراجح بدليله وعرف ليه ده راجح، يبقى هو عالم بيه، عالم مساله، بيقول له. مش عارف الراجح، هو ده مقلد لشيخه اللي قاله له. دي هو شيخه الحي ده هيكون يعني اعلى من الائمه الكبار. الائمه الكبار لو اللي اتباعهم مش عارف دليلهم يبقى مقلد ليهم. يبقى الناس تعمل ايه ساعتها؟ الناس تروح للعالم، هو يلزمهم الذهاب الى اهل العلم. ذلك تعظيم المساله دي مهمه جدا، الناس تلزم انها تروح للعالم. والاهل العلم ما يتكلموش مع بعضهم الا مع ترجيح، ومش عارف يردوا لغيره. شيوع روح الحذر من الفتوى هتحصل ازاي اذا كان كل واحد من اصغر طلاب العلم بيفتي في المساله؟ يبقى الناس هتحس بقى ان الائمه لما بيبكوا عشان ائمه مين دول؟ ده الائمه اللي الامه يعني ملايين البشر، لا الاف الملايين البشر تثني عليهم خيرا وتحبهم في الله عز وجل. يعني منزلتهم نكاد نقطع انها زي الكتاب والسنه، يعني كانهم بشروا بالجنان في الكتاب والسنه، منزله اجماع الامه على امامتهم وفضلهم، واخد بالك؟ فازاي الروح دي تشاع؟ ان اذا كان كل واحد ما اسهل حاجه انه يفتي. اللهم اغفر لنا وتوب علينا يا رب. فالامر ده هيحصل لما كل الناس يتعلموا ان دي مساله كبيره، يبقى الناس هتحس يا خبر ابيض، ده الموضوع حلال وحرام، دي حاجه مش ايه؟ مش سهله، ده كل واحد بيخاف منها قوي للدرجه دي، وهو عارف منزلته وعارف علمه، واخد بالك؟ فيقوم الناس، شوفوا الاثار اللي نقلت عن الائمه اللي احنا قلناها قبل كده، انه بيقولوا لا ادري، بقت لها اثر كبير ازاي؟ في ان الناس تخاف انها تتكلم بغير علم، عشان هو قال لا ادري، فعظموا مساله الايه؟ الفتيه، وعظموا مساله التحليل والتحريم. لكن لما كل واحد في الشارع يجي يفتي الفتاوى الباطله، الناس تتعود ان حلال وحرام دي تاخدها من اي حد. لكن لما لو سال 40 واحد وكل واحد يقول لهم لا روح لفلان، روح للثاني يقول له لا روح للي اعلى مني، لغايه ما توصل بقى تبقى مساله كبيره، تبقى هي دي اللي هتخلي الناس تتعلم صح. ها؟ يعمل برأي الاوثق منه، الاوثق منهما في نفسه. الاعلم الاورع. الاعلم الاورع مع بعض الاول، الوصفين الاول، وبعدين الاعلم، وبعدين خلاص هو كده انتهت. لو الاثنين درجة عالية واحدة، ايه الورع؟ لا، لان هو ربنا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فلابد انه يروح يسأل. لان عالم زمانه هو مدرك اولا لان ايه الاوصاف المؤثرة في الفتوى اللي موجودة في الزمن بتاعنا، واللي ممكن تكون اختلفت عن الفتاوى الايه؟ السابقين، واخد بالك؟ فهو مطلوب ان هو الا فممكن الناس يكون اعرافهم تفاوتت فادت الى اختلاف في الحكم. تكون الزمان تغير فأدى الاختلاف في الحكم، وهو ما يعرفش الأمر ده، فهو ليرد الحد حي من أهل العلم في زمانه. وبعدين لأن هو العالم زمانه ده، العالم الحي في زمانه، هو القادر على إيصال الدليل له، لكن التاني هيقرأ له أدلة وهو ما عندوش إمكانية. لا ده كده ما يفتهوش، بس ده باب ضرورة إذا ما كانش فيه. وفي الحقيقه ما ضروره ما كانش فيه دي تبقى يعني في حيز الضروره فعلا. اذا انت جمعت ادله المساله، ما فيش دليل واحد، جمعت ادله المساله وعندك قدره على الترجيح، يبقى انت تقول كده صح. ما انت كده في الحقيقه، ايوه ده، لا ده ما يصلحش ان هو يبقى مفتي. ما انا بقول لك اهو، انت هتنقل حاجه، ده من باب الضروره. لو هي مسألة هيبنى عليها عمل، عظم المسألة عند الناس وزن روح الأهل العلم. اه ملامل الفتوى مبنية على الحكم. ماشي مسألة دي ما ده فيها نص استريح. لا ما هو واحد قال لك كده ما انت بتفتيه ان صلاتك بطلة. ما الفتوى مبنية على حكم شرعي مبني على حديث. لو حاجة واضحة كده بالمنظر ده انت قول بيها. وانا اقول لك ده كلام ما فيهوش شك خلاص. هي المسائل دي كل ده في ايه؟ في اللي ما فيهوش نص. ده عندك كلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة خلاص انتهى الموضوع. نص الحديث عندك فيها خلاص قول بيها. الكلام ده في ايه؟ في المسائل اللي ما فيهوش نص. حاجة رسول ما افتاش فيها واخد بالك او فيها نصين مش عارفين نجمع بينهم ازاي مثلا. النص ايوه دلالة نص. اثر له دلالة نص. ليه ده بيدي الطلبة بيدي طلبة المذهب. نعم تقولي لا ده هو الكافي ما يذكرش المذهب. عايز أدلة المذهب يبقى في المغني. لكن في الكافي ده ما فيهوش دليل يعني أكاد يكون ما فيش إلا نادرا جدا. فده عامله لطلاب العلم بتوع المذهب اللي هم خلاص استقروا في الآخر على التقليد. واحد يقول لك أنا هقلد فلان وخلاص وإلا لنفسه. نعم صحيح. ودي طريقة أصلا هي في العقيدة طريقة المتأخرين. أما طريقة المتقدمين كانت إيه؟ كانت إن هو يدرس الكتاب والسنة فعلا وقبلك يدرس الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ده أنفع بكتير. طريقة المتقدمين اللي هم درسوا الكتاب والسنة هي اللي أخرجت لنا الأئمة. طريقة المتأخرين اللي هم الأئمة في الحقيقة قالوا لهم ما تعملوش كده هي أخرجت لنا مين؟ المتأخرين. مش كده؟ أمك الله كفاية بقى. كويس كويس. لا ده في الحقيقة فتحول الباب عشان يمشي مش ان هو بقى راجل مفتي. ده عطوله مختصر واخبرك الطريق المفتاح مرحلة منتهية. لا لا لا انا اعلم. هو في الحقيقة بياخد في الاخر ايه؟ بياخد في المسألة مسائل. لازم يكون طالب العلم ده يكون في بعض مسائل ممكن يكون الشرح فيها ان يكون جامع له كل الايه الادلة مقبلك وجاب له اللي هي ادلة الكتاب في المسألة وادلة السنة فيها وادلة الاجماع او عدمه وادلة القياسات الموجودة مقبلك وبعدين يرجح بعد كده بملكة الترجيح. فاذا كان في المسألة الشيخ شرحها له كده وبحيث أثرت الطالب العلم بالطريقة دي يبقى نعم. لكن أنا أعلم إن هو عشان يدرس منهج التبليغ في ثلاث سنين إن الشيخ بيذكر له اختصار واخبلك في معظم المسائل مش بيذكر له التفصيل اللي بقولك عليه ده واخبلك. لا ما بيجيبش كل مش دليل كل مذهب برضه يسجل المناقشات الأدلة اللي في الباب سواء كانت هي أدلة المذاهب ولا ما جابهاش. ما يلزمش إن أنا أعرف كل مذهب أدلته إيه. يلزم إن أنا أعرف اللي قلت لك هل الموضوع المسألة دي فيها آية ولا ما فيهاش؟ وإذا كانت الآية تبقى إيه هي ودلتها إيه الأحاديث اللي وردة في الباب. ولو كانت مثلا من متن يعني لا شك مثلا إن إيه متن يعني حصل العناية بجميع زي مثلا منتقى الأخبار. لا شك إنه منتقى الأخبار ويكون عنده على سبيل المثال يعني أحد كتب السنن اللي جمع زي سنن أبي داود مثلا. العلماء مثلوا لمن عشان يبقى واحد المجتهد في السنة إنه يكون عنده إيه سنن أبي داود يعني عارفها قاري سنن أبي داود وعارف التفاصيل اللي فيها وعارف بقى ترجيح الأحاديث ضعيفها من سقيمها فيها. وبقول لك أنا أن مثلا منتقى الأخبار بتاع ابن تيمية بلا شك أنه هو يجمع بالإضافة سنن أبي داود مثلا كده يبقى عنده مع الصحيحين هيكون عنده فوق 90% من أحاديث الأحكام. اللي ما تقعد دور في كتب الفقه المتقدمين والمتأخرين تدور أحاديث الأحكام حول هذه الأحاديث أكثر من 90% يعني لو جمع ده كده المنتقى مثلا مع البخاري ومسلم مع أبي داود مع منتقى الأخبار يبقى يكاد يكون جمع أكثر من 95%. أنا بتكلم وقتي على إيه؟ على الجزئية دي على لا أنا بتكلم على جزئية أنه عنده علم بالكتاب عنده علم بالسنة في الباب ده عنده علم بالإجماع ودي هيتحقق له فعلا بالتأكيد من حاجة زي ما قال السبيل ومن زي شروح أي كتب دي انه هيعرف كده مسألة اجماعية ولا ايه ولا خلافية. بعد كده بقى مسألة القياس وقواعد الاصول، ودي ملكة بتحصل بالتدريب، مش هتحصل للانسان من اول ما يدرس كتاب واحد يخلص ان شاء الله قعد 3 سنين وانت فوت الناس فيها. والا فممكن واحد يحفظ كتب لا يحصيها وهو ما عندوش ملكة الترديف، فقبله. فالامر ده بناء على بقى ما اعطاه الله عز وجل اياه. فاذا كان وصل للمرتبة دي فقبله، يبقى هو ده لو قال للناس ان فعلا انت يا راجل روح لمراتك او انت يا راجل فارق امراتك، يبقى ده ايه يجوز له ذلك، فقبله يسوق له هذا الامر ومأجور او مغفور، مأجور اجر راحي او مغفور له. تجزؤه اذا قلت لك انا، اذا الشيخ قال له في الباب كل اللي احنا قلناه يبقى خلاص هو عالم بالمسألة دي. لكن انا بقول لك دي مش هتكفيها ايه دراسة منار التبيل في 3 سنين، واخد بالك؟ بتقول ايه؟ ليه يا سيدي؟ هو احنا لما نجيب كتابه نقرا، هو احنا لما نجيب كتابه نقرا يبقى انا حرام عليا؟ لا انا مش بتكلم على مذهب، ماشي، ما ده اصلا خطوه عظيمه على مذهب او على غير مذهب. يعني لو جاب كتاب حديث وشرحه، لو جاب مذهب وشرحه، فده كل ده بيحقق خطوات. انا بتكلم على واحد هيقول لي ان الراجل ده هذا الفرج حرام، هذا الفرج حلال، هذا المال حلال، هذا المال حرام، هذا الطعام حلال، هذا الطعام حرام. ما ياخد، لا ياخد منه قال الله وقال الرسول، ما هيبني عليه عمل في النصوص. هي النصوص ملغيه، هي النصوص ملغية. هو ما فيش مسائل في الدين الا اللي ما فيهاش نصوص. انا اقصد النصوص الحاجات الواضحه، اصول الدين، الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل ويوم الاخر والقدر خير وشر، الصلاه والزكاه والصوم والحاجات الحاجات الكبيره فين هي؟ ما هو ده لو الناس بتذهب للحاجات اللي فيها نصوص اللي هي موجوده في البخاري ومسلم ادلتها، ده نعمه الالتزام، واخد بالك انت؟ ها؟ ما الفقه ماشي، ما الفقه، ما ده مسائل، بقول لك الحاجات الاساسيه في الفقه حاجات عظيمه جدا، واخد بالك؟ لو الناس عملت بيها، ما هو مش لازم الترجيح في كل مساله. انت دلوقتي علمت مثلا كيفيه صلاه المصلي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده صح؟ وسهل على اي واحد يعرفها يعمل بيها ولا؟ ولكن قول لي بقى الراجح في وجوب ولا استحباب ذكر الركوع، هذه مساله ثانيه، مش كده؟ ولكن انت عرفت ان الرسول كان يقول سبحان ربي العظيم، مش كده؟ اعمل بذلك. وانت لازم تعرف الراجح في كل مساله، ان ده مثلا فرض ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه، ما هو مش لازم، انت عرفت ان ده مما يشرع العمل بيه خلاص. درجه الترجيح زي ده، واحد يقول لي الراجح بقى في ان مثلا الشرب واقفا مثلا حرام ولا مكروه ولا خلاف الاولى، ويصر مثلا الاكل بالشمال حرام ولا مكروه، العمل في الباب ده اقول له ايه؟ يقول لك ما تاكلش بالشمال، مش كده؟ ما هو ده الالتزام. اما مساله حرام ولا مكروه سيبها بقى لاهل العلم، بقى انا مش شرط ان انا نفسي وانا مش اخاف ارجع فيها، واخد بالك انت؟ فانت دلوقتي تقول لي كده لما علمت الناس ان انا اقول لهم قال الله وقال الرسول ما تاكلش بالشمال، نهى رسول الله عن الاكل بالشمال، يبقى تقول لي لا ما فيش فايده الكلام ده عشان انا مش عارف ارجح لهم. لا، علمهم ان الرسول قال كده وخلاص، واخد بالك؟ والتزموا بالله امر بالعمل بيه. ومساله بقى ان درجتها ايه سيبها لاهل العلم، واخد بالك؟ المنيه ايه؟ ما يماشي. انا بقول لك لو مساله عمليه وهو ما جمعش الادله في الباب، واخد بالك، بالطريقه اللي احنا قلناها، يرد الاهل العلم بس، يخلي حد من اهل العلم يرجح. لا صح، ده لا شك، لا ده مش معنى بعض، ده ما فيش نزاع ان ما فيش واحد يلزمه معرفه كل المذاهب، لكن يلزمك تعرف مساله اجماعيه او خلافيه بس. اما ان فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا ما يلزمش. وانا قلت لك انا فيما عديته دلوقتي انك تعرف اقوال العلماء ايه، ده هما اللي ولدوا هذا الكلام بعد ان وصلوا اجماع وسنه واجماع كتاب وسنه واجماع وقياس، مش نافعين انت؟ مفيد الكلام ده؟ الابيض هو ده. صح بلغوا عني ولو اي صح فعلا، مش لازم الافتاء، صح. يعني احنا عايزين ان احنا نقول للناس في كل حته احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، ننشر احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. اما مساله بقى يعني ان كل حكم نقول تفاصيل ما ذكره العلماء، ما يلزمش ان كل مساله فيها كده. وبعدين ده احنا عندنا اصلا فوائد. يعني على سبيل المثال لما تجيب مثلا شرح الامام النووي لمسلم مثلا، لو تقارن بين هذا الكتاب مثلا وبين مثلا كتاب المجموع له وهو العالم، هو مثلا روضة الطالب مثلا، وشوف مثلا طرقه في هنا وطرقه في هنا، هتلاقي ان البركة العظيمة والفوائد الخالصة اللي من غير مشاكل موجودة، وجايبها الراجل وشارح الحديث بطريقة فوائد عظيمة، واذا كان في خلاف بيشير اليه ويقول لك دلالة الحديث على كذا، واخبرك بلا شك ان ده فايدة عظيمة جدا. كلام ابن حجر هتلاقي مثلا 80% من الفوائد ما فيهاش نزاع، و20% فيها ايه اخذ ورد مثلا، يبقى خلاص الناس لما تاخد 80% وانت ما انتش قادر تجيب لهم 20%. طب ما ده اللي بناء ده بيه بدات الدعوه اصلا، واحنا اصلا الدعوه بدات على يد مثلا علماء هم من طلاب علم قرأوا ونشروا الايه اللي يقدروا عليه، لان هم يقدروا يوصلوا 70% 80% وال20% تيجي بعدين او ما جاتش لسه، حتى ممكن الامر فيه ايه فيه علماء تاني يسالوا. ها يجب ايه اذا اختلفوا عليه؟ اذا اختلفوا يأسم اذا اختلفوا عليه وقلد اللي بمزاجه بنفسه. ايوه في الحاله دي ان مين اورع واتقى لله وشكله هو عنده كده ده اتقى لله واعلم بشرع الله، لا ده حاجه مالوش اكتر من كده، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما عنده الا انه عارف ان فلان اعلم واورع لله يبقى هو يتبع كلامه اذا اختلفوا عليه. لكن ابتداء يسال اي واحد، ابتداء يسال اي واحد، يسال عالم ورع ماشي كده، اذا اختلفوا عليه واحد قال له كده والتاني قال له كده يبقى ياخد الاعلم الاورع. ابتداء لا ما يلزموش الاجتهاد، يعني ابن عباس اعلم من ابي هريره قطعا وافقه، ويجوز في عهد زمن ابن عباس ان واحد يسال ابي هريره، لا لو هم اختلفوا عليه يبقى يلزم وقت تقليد الاعلى. الاستخاره رخيص، باب في انواع الراي المحمود بدون اسئله ولا مقاطعات ماشي. انا مش عارف مش مكتوب هنا انه الاول راي افقه الامه وابر الامه قلوبا واعمقهم واقلهم تكلفا رضي الله عنهم واصحهم قصودا، واصح راي افقه الامه وابر الامه قلوبا وأعمقهم وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا قصود مقاصد يعني، وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا، الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل فهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنسبتهم إلى صحبته، والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل. فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. قال الشافعي رحمه الله في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني وهذا لفظه، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل صدق، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، عزما اللي هو واجب وإرشادا اللي هو إيه مستحب، اللي هو الواجب والمستحب اللي هو ما غير أمر فيها بعزيمة يقول لك هذا أمر إرشاد ند وإرشاد، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، يعني إحنا عارفين وجهلين ببعض الحاجات، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وامر استدرك به علم واستنبط به، يعني قواعد الاستنباط في الحقيقه اللي قاعده اصول الفقه مش ماخوذه من علم الكلام، دي من طريقه الصحابه رضي الله عنهم في الفهم والاستنباط، وده الصحيح. القواعد اللي ماخوذه من علم الكلام تلاقيها امور جدليه منطقيه، ولذلك قله الفائده، ولذلك دي الطريقه غير صحيحه. الطريقه الصحيحه نشوف الصحابه ازاي كانوا بيستنبطوا ونعمل زيهم، وكذا التابعين وتابعين. يقول يقول وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا، وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. ده قديم قول الشافعي، هو رأي البغدادي هو الأول، لا دي ما دي ان شاء الله ما فيهاش كلام، ان هو اذا كانوا على قولين ما حدش يحدث قول ثالث، وإذا كانوا متفرقين يبقى يعني ياخد يعني الأرجح من أقوالهم، وإذا كان واحد ومع رسل ومع رسل مخالف فهو بيأخذ بقوله في القديم عند الشافعي في القديم اللي هو البغدادي. مش أقولك ده ببغداد، لأن بغداد غير رأيه بمصر اللي هو الأخير اللي هو يقدم القياس عليه، يقدم القياس على قول الصحابة المنفرد أيوة الذي لم يعرف مخالفة غيره له. يعني واحد صحابي مش عارفين غيره خلفه ولا خلفوش، بس ما عندناش غيره، لم يعرف له مخالف، يرجع يقدم عليه القياس. لما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال في الجديد في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة هذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض. وقال والقياس عندي قتل الراهب، قتل الراهب اللي هو يعني الذي لا يقاتل كافر من أهل الكتاب ومن أهل القتال، إنه ذكر بالغ ويمكنه أن يقاتل لكنه متعبد في الصوامع. يقول القياس عندي قتل الراهب، يعني جواز قتله، يعني إنه الإمام مخير فيه تخير مصلحة من ضمن الخيارات القتل، لولا ما جاء أبي بكر رضي الله عنه اللي هو نهى عن قتل الرهبان في الصوامع. فيقدم في الحالة دي قول أبي بكر، فترك صريح القياس بقول الصديق. وقال في رواية الربيع عنه والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ما خالف قول الصحابي بدعة. وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة وذكر نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة ووجوب اتباعهم في فتاويهم وأن لا يخرج من جملة أقوالهم، وأن الأئمة متفقون على ذلك اللي هو عدم الخروج على جملة أقوالهم. والمقصود أن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم، وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته، كما رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن تحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته، وقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا في الغيرة عليه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات فنزل القرآن بموافقته. ولما توفي عبد الله بن أبي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوبه فقال يا رسول الله إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد قال سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة إني أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. طبعا التخريج اللي جايبه تحت ده كلام يغيظ قوي، عشان ده مش في البخاري طبعا ولا مسلم هذا اللفظ. قصة بني قريظة موجودة صحيح، بس لفظ لقد حكمت فيهم بحكم الملك مش في البخاري، هذا يوهم. ها اللفظ ده مش في البخاري طبعا، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات مش في البخاري. انا بتكلم على المحقق. ها نقل الشرح ازاي يعني الحديث نفسه لقصة بني قريظة موجودة، لكن اتكلم على اللفظ. ولما اختلفوا الى ابن مسعود سهرا في المفوضة قال اقول فيها برأيي فيكن صوابا فمن الله ويكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه صلى الله عليه وسلم. ارى ان لها مهر مثلها لها مهر نسائها لا مكس ولا شطط ولها الميراث وعليها عدة. فقام ناس من اشجع فقالوا نشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق مثل ما قضيت به، فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الاسلام فرحه بذلك. وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسنا، وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصيحة للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا وسطة بينهم وبينه، وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا طريا لم يشبه إشكال ولم يشبه خلاف ولم تدنسه معارضة، فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. محمد محمد رسول صلى الله عليه وسلم. نيته تأكيد الطلاق ولا تأسيس جديد؟ وإذا كان نيته تأكيد يبقى طلقة واحدة يرجحها وعليه كفارة الظهار. تطعام الأول السلام شهر 75 فإنه مستطيع أن يكون 65 مسكين. إيه اللي مستطيع؟ قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أنواع الرأي المحمود، الرأي الأول النوع الأول رأي الصحابة رضي الله عنهم، النوع الثاني من أنواع الرأي المحمود، النوع الثاني الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها، كما قال عبدان سمعت عبد الله بن المبارك يقول يكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده، ومثال هذا رأي الصحابة رضي الله عنهم في العول في الفرائض عند تزاحم الفروض. العول اللي هو ايه؟ ان هو يكون البسط اكثر من المقام، جمع اصحاب الفروض يكون البسط اكثر من المقام، فبدلا من ان يقسم على المقام يقسم على الايه؟ البسط، ويكون كل واحد بالأنصبة. ومثل رأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الأبوين. لماذا؟ لأن قواعد الشريعة أن الأب يرث أكثر من الأم دائما، فلو أنه ورث الأم الثلث والأب الباقي لكان نصيب الأب ربما نقص عن نصيب الأم خصوصا في زوج وأبوين. يقول ورأيهم في توريث المبتوتة في مرض الموت التي بت طلاقها وهو يوشك أن يموت في مرض الموت طلقها طلقة الثالثة البائنة، وده واضح أنه يكون هروبا من إيه؟ من الميراث، فعاملوه بنقيض قصده وورثوها. لكن هذه مسألة فيها خلاف طبعا، كل مسألة فيها خلاف، لكن العول قول عامة العلماء وكذا قول يعني جمهور أهل العلم في زوج وأبوين، والتوريث المبتوتة أيضا قول مالك وأحمد وغيره. دعوه العلم. ورأيهم في مسألة جر الولاء، لا أدري ما قصده. ورأيهم في المحرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضي فيه والقضاء والهدي من قابل، لما نقول عن الصحابة عن عمر وابن عباس وأبي هريرة ولا يعرف عنهم خلاف في أن من وقع على امرأته وهو محرم قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه، وعليه أن يمضي في فاسده، وعليه الحج من قابل وإذا أبدنا. ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. هذا كلام فيه نظر، فإن الصحابة لم يفتوا بذلك. في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، بل الوارد عن الصحابة ابن عمر وابن عباس أنها تقضي وتطعم ولا قضاء عليهما، هو توهم مسألة القضاء. ورأيهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر. وهذا من القول يعني قول صائب فعلا، أنها إذا لأن وقت الظهر والعصر إلى الغروب وقت مشترك إلى غروب الشمس عند العذر كالسفر والمرض، فإذا كان الأمر كذلك فعذر الحيض أنه طهر عليها أن تصلي الظهر والعصر، وكذا في المغرب والعشاء تصليهما قبل الفجر. ورأيهم في الكلالة وغير ذلك، الكلالة من لا ولد له ولا والد، وده استنباط من القرآن. روى الإمام أحمد عن الشعبي قال سئل أبو بكر عن الكلالة فقال إني سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد. الميراث بدون والد وولد نهائيا، لم ليس له ولد أي ذكر أو أنثى، وليس له والد أي ولد. فهؤلاء الكلالة، لأن هو الكلالة أصلا مأخوذ من الإحاطة، فلم يرثه من هو من صلبه ولا من هو فرع له ولا أصل له، وإنما ورثه من حوله من إخوته، وهذا مأخوذ من القرآن، يقصد أن الله عز وجل، المقصود من ذلك أن الله عز وجل قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ذلك. فالقرآن نص على الولد بس، طب منين جه ولا والد؟ من قوله وله أخت فلها نصف ما ترك، وبالإجماع أن الأب يحجب الأخت ويحجب الإخوة جميعا، فدل ذلك على أنه لابد أن لا يكون هناك إيه؟ والد، لا ولد ولا والد. فإن قيل كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي، وكيف يجامع هذا الحديث الذي تقدم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؟ فالجواب أن الرأي نوعان، أحدهما رأي مجرد لا دليل عليه بل هو خرف وتخمين، هذا الذي أعاذ الله الصديق والصحابة منه، والثاني رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص، من النص وحده أو من نص آخر معه، فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه. ومنه رأيه في الكلالة أنها ما عدا الوالد والولد، فإن الله سبحانه ذكر الكلالة في موضعين من القرآن، ففي أحد الموضعين ورث معها الأخ والأخت من الأم مع الكلالة، اللي هو في سورة النساء الأولى، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أو أخت فلكل واحد منهم السدس، أخ أو أخت أي من أم باتفاق أهل العلم، ولو كان الوالد موجودا لما ورث له الأخ والأخت من أم باتفاق أيضا. يقول ولا ريب أن هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد. والموضع الثاني وارث معها ولد الأبوين لهم أو الأب، ولد الأبوين أو ولد الأب بس، اللي هو يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، له أخت دي يا إما شقيقة يا إما أخت الأب، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، برضو الشقيق أو إيه أو أخ الأب، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، برضو أختين شقيقتين أو أخت إيه أو أختين لأب، وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، برضو أختين شقيق إخوة وأخوات شقيقاء أشقاء وإخوة أو إخوة وأخوات لأب. ف يقول الموضع الثاني ورث معها ولد الأبوين أو الأب، ولد الأبوين أو ولد الأب النصف أو الثلثين. فاختلف الناس في هذه الكلالة، والصحيح في قول فيها قول الصديق الذي لا قول سواه، وهو الموافق للغة العرب، كما قال ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابني مناف عبد شمس وهاشم، أي إنما ورثتموها عن الآباء والأجداد لا عن حواشي النسب، لا عن كلالة، يعني ورثنها مثلا واحد مثلا ايه زي مثلا اخ ورث اخوه في الملك او في المجد، لا ده هنا ده اب عن جد، فدي تبقى ايه اكثر تعلقا يعني ثبوتا. وعلى هذا فلا يرث ولد الابي والابوين لا مع اب ولا مع جد، لان الوالد الجد والد، وبالتالي فالاخوة لا يرثون مع الجد، وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله، وطبعا مذهب ابي بكر اولا. يقول كما لا يرث مع الابن ولا ابنه، ومذهب ابن عباس قال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، لأن هو ابن الابن باتفاق، لو في ابن ابن يبقى ما فيش كلام، لا يبقى جميع الإخوة مش هيورثوا، إخوة وأخوات مش هيورثوا مع ابن الابن، طب يبقى شمع يبقى أبو الأب بي، ده القياس الثاني يقتضي الحاق به فعلا. والله كلام قوي جدا. يقول وإنما ورثوا مع البنات أبناء الأب أو أبناء الأبوين يرثون مع البنات، يعني واحد ترك بنت أو بنتين أو أكثر وترك إخوة، يبقى إخواته هيورثوا، ليه؟ لأنهم عصبة. إنما ورثوا مع البنات لأنهم عصبة، فلهم ما فضل عن الفروض. النوع الثالث من أنواع الرأي المحمود الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم، فإن ما تواطأوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا كما يتواطأ عليه من الرواية والرؤيا. الرواية في الحديث المتلقى بالقبول أو المستفيضة فضلا عن المتواترة، والرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر في ليلة القدر. فلو أن الناس رأت رؤى كثيرة وهم أهل صدق وصلاح، وهذه الرؤى لا تخالف نصوص الكتاب والسنة ولا الإجماع ولا القياس، فإنها إيه؟ يستأنس بها جدا، بل لا تكاد تخطئ هذه الرؤية. نعم. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر أو في العشر. فاعتبر صلى الله عليه وسلم تواطؤ رؤيا المؤمنين، فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها. هو الكلام طبعا ان هو شرط الرؤيا زي ما قلنا، تواطؤ الرؤيا دي طبعا اوام كلام فيه ايه، انما الرسول ما اعتبر رؤيا الصحابه رغم ما انها تواطأت في السبع السبع، فان الرسول امر بالتماسها ايضا في الايه في العشر. يقول: ولكن هذا مما يستأنس به جدا، ولهذا كان من سداد الرأي واصابته ان يكون شورى بين اهله ولا ينفرد به واحد، وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون امرهم شورى بينهم. وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم. روى البخاري أو قال البخاري: حدثنا سميد قال حدثنا يزيد عن لوام بن حوشب عن المسيب بن رافع قال: كان إذا جاءه الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمى صوافي الأمر فرفع إليهم فجمع له أهل العلم، فإذا اجتمع عليه رأيهم الحق. يعني ها أيهم الحق؟ فإذا اجتمع عليه رأيهم الحق يعني جعله حقا. وطبعا ده مش في البخاري اللي هو الصحيح. فقال محمد سليمان الباغندي عن شريح القاضي قال: قال لي عمر بن الخطاب: أن اقضي ما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. فيها معناه الله لم جعله الحق فإنه الحق. وروى الحميدي عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن ففيما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن ففيما قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم يكن فأنت بالخيار، فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك. والسلام. يعني هو إيه؟ يرسل إلى عمر ويشاوره. فصل في النوع الرابع من أنواع الرأي المحمود. إذا كان الرأي الذي تواطأت عليه الأمة كان الثالث. النوع الرابع أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن، فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة، فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد، فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقضية الصحابة. فهذا هو الرأي الذي سواغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضا عليه. عن سيار الشعبي قال: أخذ عمر فرسا من رجل على ثوم فحمل عليه فعطب، فخاصمه الرجل فقال: اجعل بيني وبينك رجلا. فقال الرجل: إني أرضى بشريح العراقي. فقال شريح: أخذته صحيحا سليما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما. قال: فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا. هو بيقول اخذوا على ثوم يعني يشوف هيساوي كام يساومه عليه ولسه ما اشتراش فمات تحت ايده. فالاعرابي ده او الرجل خاصمه الى شريح، فشريح قال له انت خدته سليم ترجعه ايه سليم مع انه لسه ما اشتراهوش، فكانه اعجبه فبعثه قضيا وقال ما استبان لك من كتاب الله فلا تسال عنه، فان لم يستبن في كتاب الله فمن السنه، فان لم تجده في السنه فاجتهد رايك. حمل عليه بيجربه. هو في نظر طبعا القول ده فيه اجتهاد طبعا، واضح جدا ان هو فيه اجتهاد، والا فعمر ما كانش رايه كده، بس اعجبه طريقه تفكير شريح عشان كده ايه عينه قاضيا. خطاب عمر في القضاء ده خطاب عظيم القضاء. روى ابو عبيد عن ابي عبد الله بن ادريس قال اتيت سعيد بن ابي برده فسالته عن رسل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها الى ابي موسى الاشعري، وكان ابو موسى قد اوصى الى ابي برده فاخرج اليه كتبا فرايت في كتاب منها. رجعنا الى حديث ابي العوام، هو يقول اصلا عن ابي العوام وقال سفيان عن حدثنا ادريس ابو عبد الله ابن ادريس انه قال كتب عمر الى ابي موسى. عايز يقول انه في روايه ثانيه من سفيان بن عيينه انه ان ان ان ابي عبد الله بن ادريس شاف الكتاب بعينه. قال كتب عمر الى ابي موسى اما بعد فان القضاء فريضه محكمه وسنه متبعه، فافهم اذا ادلي اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ معه لا نفاذ له فافهم اذا ادلي اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آتي الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن بينه أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية. عشان الأمر ما يبقاش إيه مفتوح، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعناء، ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ضمينا في ولاء أو قرابة، فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة أو الخصوم شك أبو عيد، فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا، فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام عليك ورحمة الله. قال أبو عبيد فقلت لكثير اللي هو كثير بن هشام عن جعفر بن برقان، فقال أبو نعيم عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام، قلت هل أسنده جعفر بن برقان؟ قال لا، هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. شرح الخطاب قوله القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، يريد أن به أن ما يحكم به الحاكم نوعان، أحدهما فرض محكم غير منسوخ كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في كتابه، والثاني أحكام سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان النوعان هما المذكوران في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. آية محكمة اللي هي فريضة محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة اللي هي الفرائض اللي هي المواريث، على ما قال في هذا الحديث. رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله بن رافع عنه، ورواه بقية عن ابن زويد عن عطاء بن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال: ما هذا؟ قالوا: رسول الله رجل علامة. قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بعربية، وأعلم الناس بشعر، وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة، وما قال فهو فضل: علم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. ضعفه الألباني. قوله: فافهم إذا أدلي إليك، الجزء الأولاني، وقال إيه فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. يقول: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطى ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، ثم الفهم والقصد، ثم العلم والإرادة، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهمهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، الهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد، يقوي حسن الفهم حسن القصد. يعني عشان ربنا فهمك أخلص لله، إذا أنت في حاجة مش فاهمها اجتهد في الإخلاص. ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، كلام رائع. ويقطع مادته اتباع الهوى، اللي يتبع الهوى ربنا يعميه ما يخلوش يشوف الصح، وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق، وترك التقوى. ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات حتى يحيط به علم. والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهم على الآخر. أحدهم على الآخر صحيح والله، كلام ما ينبغي أن يختلف فيه. اللي يقولوا إن فقه الواقع ده فقه محدث مثلا، هو في أصلا يمكن أن يكون في فهم صحيح بدون فهم للواقع، توصيف لما وقع حتى نعرف حكمه إيه؟ وإلا فلو إن إنسان وصف له الأمر على خلاف ما جرى هيبقى الحكم إيه؟ خلاف ما هو صواب أيضا، ولكن ليس معنى ذلك إن إنسان يكون منشغل بفهم الواقع مثلا يقعد يستمع الأخبار من الكاذب والصادق رحمه الله، ومن القريب والبعيد، ومن المؤمن والكافر بزعم أنه يبحث عن إيه؟ عن الواقع، ويترك علم الشر. لا ينفع انه يعلم علم الشرع عشان يبقى مفتي دون ان يعلم الواقع. لو علم علم الشرع ولم يعلم الواقع يبقى هيفتي ازاي ويحكم ازاي؟ ده الامر ده يترتب عليه ايه؟ مفاسد عظيمة. يعني لو قلنا الاختلاف مثلا في مسألة استحلال اموال الناس، جماعات مثلا من الخوارج يستحلوا اموال الناس لانها غنيمة، هو في خلاف ان وعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، الاربع خمس لايه؟ للغنمين. لا ده نص القران مش كده؟ الاربع خمس للغنمين. طب لكن دول بقى الناس دول مسلمين ولا كفره؟ ما الكلام على كده بقى. يعني لو واحد قال ان انا باخد اموالهم عشان هي غنيمه يبقى ده بناء على ان هم كفار مش كده؟ فهياخد اموالهم بناء على ذلك ويستحل دماءهم وفروقهم وربما استحل ما هو اكثر من ذلك. فالامر ده مبني على وصف الواقع ان الناس دول ايه اللي ارتكبوه عشان يبقوا كفار، ده امر هيبقى عظيم الخطر، وده خلاف في فهم الواقع مش خلاف في اصل ايه الحكم. يعني لو واحد قال ازاي تستحلوا اموال الناس، قال ده هيبقى يعني ان الكفار يكون في ذلك ان الكفار اموالهم محرمه مثلا الحربيين، لا، لكن الخلاف في توصيف الايه الامر الواقع. الناس واحد لو قال لك ده قتلته عشان كافر مرتد عن الاسلام وهو اصلا ما كانش كده، يبقى الامر ده عظيم الخطر. هو ارتكب ايه الواقع حتى نعلم، مش كده؟ يعني مدين مثلا يوصف امر ان هذا مثلا ايه استعان مثلا بالكفار لدفع من هو مرتد، ممكن يتوصف كده، ممكن في الحقيقة يكون هو ملك الكفار زمام الأمور وله استعان ولا حاجة، وإنما يستعين بهم على أذية المسلمين، بل يمكنهم من أذية المسلمين. ربما الأمر إذن مسألة المعرفة بحال الناس، زي ما يوصف إنسان بأوصاف معينة أو يعني يجعل له حقوق مثلا بناء على أنه مثلا تقي لله عز وجل وعدل ومسلم ومؤمن، وليس له من هذه الحقوق شيء لأنه ليس كذلك، بل هو من الدعاة على أبواب جهنم. هذا أمر فعلا خطير، بس زي ما قلنا ما ينفعش إن إيه إن واحد يقول فقه الواقع يبقى ليل ونهار عمال يسمع الإذاعات والجرائد والمجلات وسايب إيه علم الشرع. يقول: فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم يعني إما هيخطئ ويكون له أجر واحد إما يصيب له إيه أجران. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه. مش أمر واقع عشان من الكاذب، فيه كل واحد يدعي دعوة، فينظر في القرائن إن هو لو كان هي اللي بتدفع عن نفسها وهو اللي عايز يهجم عليها يبقى هتقطعه من قدام، يبقى يتقطع بتدفع عن نفسها. أما هو بيقول هي عودتني على نفسي هي بتجره، يبقى إزاي هيتقطع من وراء وهو اللي عايز يهجم عليها هيهجم عليها بظهره، فيبقى أكيد هي اللي بتشد من وراء. ده بناء على أنه رجل ولا شك أن هذا ظاهر. يعني يقول: وكما توصل سليمان صلى الله عليه وسلم بقول ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما إلى معرفة عين الأم، اللي هو لما كانت امرأتان أخذ الذئب ابن أحدهما فتخاصمتا في الباقي في الولد ابن الآخر، فاختصم إلى داود فقضى به داود الكبرى، فاختصم فلقي سليمان عليه السلام فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى: لا يرحمك الله وابنه، لا تفعل، يرحمك الله وابنه، خلاص انا متنازلة بس المهم يعيش. فاستدل بسكوت الكبيرة الكبرى على انها تريد التشفي بان يموت ابن الاخر، وانه عايزة مستعد متأسم بالسكين، وظاهر انه بيعدل، وطبعا هي شكلها كده وهي في الحقيقة ما فهمتش، وإلا لو كان قال انت عايزة يموت هتقول لا ده ابني، لكن لو قال لها شق بينكم بالسكين ده نوع من الايه عشان يصرف ذهنها على انها تنتبه لما يريد. واستدل برقة الام وشفقتها انها الام الحقيقية فقضى به للصغر. يقول: وكما توصل امير المؤمنين علي عليه السلام رضي الله عنه بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب: لما انكرته لتخرجن الكتاب او لنجرجنك الى استخراج الكتاب منها. وطبعا هو كان مخبر فعلا، هي دي فيها ايه، انا هو فعلا كان ناوي يطلق يجربها فعلا، مش ان هو بيهوشها وخلاص، ده هو كان ناوي يعني فعلا، واستدلوا بيه على جواز تجريدها ايه للحادث. وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب احد ابني ابي الحقيق بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دلهم على كنز حيي، مش جبيل، لا، كنز حيي بن اخطب، لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله صلى الله عليه وسلم: المال كثير والعهد أقرب من ذلك. وكما توصل النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم، فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم. اتهموا ناس وما فيش بينات، قالوا اضربهم عشان يطلع، قال لهم ماشي اضربهم بس لو ما طلعش المال يبقى تضربوا انتوا كمان. يبقى ده عدل، واخبر ان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش اي واحد متهم يتضرب، او لو لا لا لو ولو اتضرب يبقى لازم اللي ضربه ايه او سبب ضربه يتضرب هو اذا ما اعترفش. ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسب إلى الشريعة وأضاع نسبه إلى الشريعة. نعم، يعني اللي ليس من أهل الشريعة التي بعث الله بها رسوله. وقوله فافهم إذا أدلي إليك، قوله فما أدلي إليك أي ما توصل به إليك من الكلام الذي تحكم بها الخصوم. ومنه قوله أدلى فلان بحجته، فأدلى بنسبه. ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي تضيفوا ذلك إلى الحكام وتتوصلوا بحكمهم إلى أكلها. فإن قيل لو أراد هذا المعنى لقيل وتدلوا بالحكام إليها، وأما الإدلاء بها إلى الحكام فهو التوصل بالبرطيل الرشوة بالبرطيل بها إليهم، فترشو الحاكم لتتوصلوا برشوته إلى الأكل بالباطل. قيل الآية تتناول النوعين، فكل منهما إدلاء إلى الحكام بسببها، فالنهي عنهما معا، يعني كأن تدلوا بها إلى الحكام، تدلوا بالأموال إلى الحكام، يعني تعملوا حيلة عشان الحاكم يحكم لك بالمال تقوم تاكله. يعني مش كده، إن هو يجيب وسيلة يثبت بها عند الحاكم الكلام ده، زي شهادة الزور مثلا، يجيب اتنين شهادة زور عشان إيه الحاكم يحكم بيها يقوم يثبت الأمر. ها شيء بالضبط، يبقى هو باطل ويطلع الورق اللي يطلعه ايه مظبوط. وان كان ظاهر الايه والله اعلى اعلم الثاني، ان تدلوا بها الحكام يعني عشان يرتشوا عشان ياخدوا ايه حق غيره. فيما ادل اليك يعني ما توصل به اليك من الكلام، يعني الخصوم ادلوا اليك بكلام. فبقول الفهم فيما ادل اليك، وده فهم الواقع بالتأكيد بقى، انك تحاول تفهم هما بيقولوا ايه علشان تعرف الواقع اللي هتبني بيه نعم ذلك ايه حكم الشريعة. وقوله فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، يقول ولاية الحق نفوذه، ولاية الحق الحق المتولي بقى فوق الناس نفوذه، فإذا لم ينفذ كان ذلك عزلا له عن ولايته، فهو بمنزلة الوالي العدل الذي في توليته مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فإذا عزل عن ولايته لم ينفع. مراد عمر بذلك التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم، ولا ينفع تكلمه به إن لم يكن له قوة تنفيذ، فهو تحريض منه على العلم بالحق والقوة على تنفيذه، يعني يعلم وبعدين إيه يمضي الأمر. وقد مدح الله سبحانه أولي القوة على أمره والبصائر في دينه، فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني عندهم بصيرة في الحق وعندهم تنفيذه، فالأيدي القوى على تنفيذ أمر الله والأبصار البصائر في دين. ها ده بيأمر القاضي، يعني بيقول له انت وظيفتك مش الفتوى بس، مش بس تقول لهم كده ارتبهم وتمشي، ده انت لازم ايه تمضي الأمر وتنفذه، ودي وظيفة القاضي بلا شك، انه لابد يكون فيه قوة تنفيذية، وإلا فالقضاء اللي ما بيتنفذش ده قضاء ما ايه ما يقيمش حقوق الناس. ولذلك يبقى تضييع وقت ان الناس تقعد في مجالس ملهاش قوة الزامية، يعني او في مثلا جلسة تحكيم يبقى لابد يكون لها قوة ايه الزامية، وإلا ملهاش قوة الزامية يبقى ما تبقاش مجالس التحكيم، تبقى مجرد اعداد نصايح مثلا ننصح مثلا، لكن انها تبقى لا بد عشان يبقى فيها امتاز حتى تكون يكون الحق ده ايه نافعا. قوله وآسي بين الناس، وآسي الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يأس ضعيف من عدلك، اذا عدل الحاكم في هذا بين الخصمين فهو عنوان عدله في الحكومة، ده بداية الامر قبل ما يحكم. فمتى خص احد الخصمين بالدخول عليه او القيام له، يعني يدخل واحد الاول ويسيب الثاني بره، او القيام له اول ما يجي يقوم له ياخده بالحضن وايه والثاني ايه يسلم عليه بالعافيه او ما يسلمش، او بصدر المجلس والاقبال عليه، يقعد في حته بارزه والاقبال عليه والبشاشه له، والنظر إليه كان عنوان حيفه وظلمه. يا سبحان الله، قاسي بين يعني يعدل بين الناس في الحاجات دي. ده يعني عايز من أولها لابد أن يكون منتبه. يقول: وقد رأيت في بعض التواريخ القديمة أن أحد قضاة العدل في بني إسرائيل أوصاهم إذا دفنوه أن ينبشوا قبره بعد مدة فينظروا هل تغير منه شيء أم لا، فقال: إني لم أجر قط في حكم ولم أحاب فيه غير أنه دخل علي خصمان كان أحدهما صديقا لي، فجعلت أصغي إليه بأذني أكثر من إصغائي إلى الآخر، ففعلوا ما أوصاهم به فرأوا أذنه قد أكله التراب ولم يتغير جسده. الله أعلم، نسأل الله العفو والعافية. اللهم اكتب علينا رحمة الله. يقول: وفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان، أحدهما طمعه في أن تكون الحكومة له، النهاية الحكم النهاية هيبقى، فيقوى قلبه وجنانه فيقوم يقول الحجة بقوة وعزيمة ويعرف يتكلم كويس، والثانية أن الآخر ييأس من عدله ويضعف قلبه وتنكسر حجته، نفسيته مش هيتكلم بقوة، فهيقوم ممكن ما يعرفش يقول الحجة فيقوم يتغلب فعلا. قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق أو لكل ما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين. في نظر هذا الكلام، هذا الكلام لابن القيم فيه نظر، فإن رسول الله قال: البينة أو حد في ظهرك، يقصد أربعة شهود. وأما ابن القيم فتح الباب ده فتح خطير جدا، إنه يجعل القرائن بينات، هذا الكلام غير صواب. يقول: ولا حجة في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع ذلك الغلط في فهم النصوص. الشهود حسب الأمر في شهد ويمين في الأموال، لا، القرائن دي يستدل بيها علشان يتوسط بيها بعد كده الى اعتراف، وإلا في القضايا اللي هيجيبها كلها اللي جاي فيها الكلام باب ده باب واسع، طبعا هتجد فيها ان الامر مداره على اعتراف، مخبرك، وان هو القرائن دي تجمع ليواجه بها المتهم يقوم يعجز ويعترف، وليس لكي تكون هي قائمة مقام البينات. يقول: ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها، وقد حصل بذلك لمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص. ونذكر من ذلك مثالا واحدا وهو ما نحن فيه من لفظ البينات، البينة، فإنها في كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق يبين الحق، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. وقال: قل إني على بينة من ربي. وقال: أفمن كان على بينة من ربه. وقال: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. وقال: أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. وهذا كثير، طبعا واضح أنها في سياق غير سياق القضاء، مش كده؟ ولا شك أن آيات القرآن هي أعظم البينات. وهذا كثير، لم يختص رفض البينة بالشاهدين، بل ولا استعمل في الكتاب فيهما البتة لفظ البينة. إذا عرف هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدعي ألك بينة؟ وقول عمر: البينة على من ادعى، على المدعي. وإن كان هذا قد روي مرفوعا، المراد به: ألك ما يبين الحق من شهود أو دلالة؟ فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا فيضيع حقوق الله وحقوق عباده ويعطلها، ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه، كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة أخرى وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره ولا عادة له بكشف رأسه. فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد. مش صح كلام غير ظاهر. أولا ممكن يكون الراجل أولا يبقى إيه حرامي سرقها منه، فالراجل ما لقاش فرصة إلا إن هو يقطفها منه وهو ما مش لابس غيرها وماشي كده، فراح جاي واخدها وقال لي بتاعتي والله العظيم بتاعتي. كونه بقى أصلا هو دلوقتي عريان راسه، ما ممكن عشان هي بتاعته ماشي كده. فهذا الكلام يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر يعني. يقول فالشارع لا يمهل مثل هذه البينة والدلالة ولا يضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته، بل لما ظن هذا من ظنه ضيع طريق الحكم، فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين، وصار الظالم الفاجر ممكنا من ظلمه وفجوره فيفعل ما يريد ويقول لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان، فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده، وحينئذ أخرج الله أمر الحكم العلمي عن أيديهم وأدخل فيه من أمر الإمارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويضيع أخرى، ويحصل به العدوان تارة والعدل أخرى. يظهر الأمر الحكم العملي، يقصد أنه في زمنهم يعني أصبح الأمراء هم اللي بيتحكموا في الأمور، والأمراء دول بيستعملوا أمور سياسة ما لهاش دعوة بالإيه؟ بالشريعة، فأحيانا يحفظ الحق وحيانا يضيع، أحيانا يحصل عدو وعدوان. ولو عرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن التفريط العدوان. وماله بس ما تبقاش بدون بينات بدون شهود، يعني هو بيقول دي بينة. يقول وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة في القرآن في 5 مواضع، فذكر نصاب شهادة الزنا 4 في سورة النساء وسورة النور، وأما في غير الزنا فذكر شهادة الرجلين والرجل والمرأتين في الأموال، فقال في آية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا في التحمل. والوثيقة التي يحفظ بها والتي يحفظ بها صاحب المال حقه لا في طريق الحكم وما يحكم به الحاكم، فإن هذا شيء وهذا شيء. يعني لما يجي يتحكمه مش الورقة بس هتكفي، لا إيه لابد من الشهود. وأمر في الرجعة بشاهدين عدلين، وأمر في الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين أو آخرين من غيرهم وغير المؤمنين هم الكفار. والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين، وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده ولم يجئ بعدها ما ينسخها، فإن المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ. وليس لهذه الآية معارض البتة، ولا يصح أن يكون المراد بقوله من غيركم من غير قبيلتكم، فإن الله سبحانه خاطب بها المؤمنين كافة بقوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله من غيركم أيتها القبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا من الآية، بل إنما فهم ما هي صريحة فيه، وكذلك أصحابه من بعده. وهو سبحانه ذكر ما يحفظ به الحقوق من الشهود، ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك، فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد ويمين ولا بالنكول ولا باليمين المردودة ولا بأيمان القسامة ولا بأيمان اللعان وغير ذلك مما يبين الحق ويظهره ويدل عليه. موافقون على كل ما ذكر لغاية وبأيمان اللعان، ماشي كده. يعني مسألة النكول، النكول الصحيح انها تترد اليمين على صاحبها، والبعض يقضي بالنكول المجرد. يعني واحد توجهت عليه اليمين قالوا له احلف، تاني ما جابش شهود فما رضيش يحلف. سمعنا العلماء من يقضي بذلك مجردا، ومنهم من يرد القول على ايه على الثاني المدعي، تبقى ده الصح كده ان دي يمين مردودة. ايمان القسامة مشروعة طبعا، ايمان اللعان بلا شك لا نزاع فيه. اه صح، لان نقول الراجل ده ضعف موقفه فجعل الاخر اقوى واليمين في صف الاقوى. يبقى عليك. لا الصحيح في قولين، لكن الصحيح انه يرد على المدعي، فاذا حلف يقضي له بيها، ما حلفش وراخر يبقى اليد هي الاولانيه. اليد اللي هو المتنزع فيه في ايد مين؟ واحد بيقول له البتاع اللي في ايده دي بتاعت انا، مش كده؟ عندك شهود؟ قالوا لا، احلف. قال له احلف، قالوا لا ما احلفش. يقول له احلف انت، قالوا لا ما احلفش. خلاص يبقى انت عايز ايه بقى؟ ما انت لو انت في ايدك يقينا يبقى انت ايه؟ تحلف. لو ما كان ما حاولتش تحلف يبقى خلي الامر على ما هو عليه. يقول: وقد اتفق المسلمون على انه يقبل في الاموال رجل وامرأتان، وكذلك توابعها من البيع والاجل، والاجل فيه والخيار فيه والرهن والوصية للمعين. ما ينفعش بقى، ما القاضي ما ينفعش انه يعمل كده ويحلف معاه كده. هو ده بقى قاضي لما حلف الاثنين يحلفهم ازاي؟ اللي له اليمين هو اللي يحلف، والثاني يحلف 50 يمين ملاش اثر لغايه ما تتوجه عليه اليمين. يعني واحد كده يقول والله العظيم دي بتاعتي، طب ما تحلف انت 50 مره، ده انت مدعي، يا تجيب بينه للثاني اللي يحلف لك يمين منه واحده بس تكفي. يقول: والوصيه للمعين وهبته والوقف عليه وضمان المال وإتلافه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر وتسمية عوض الخلع يقبل في ذلك رجل وامرأتان. هي كلها أمور متعلقة بالأموال. وتنازع في العتق والوكالة بالمال والإيصاء إليه فيه ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه ودعوى الأسير الإسلام السابق لمنع رقه وجناية الخطأ والعمد التي لا قود فيها والنكاح والرجعة. هل يقبل فيها رجل وامرأتان أم لابد من رجلين؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد. فالأول قول أبي حنيفة اللي هو القبول، والثاني قول أحمد الثاني وعدم القبول قول مالك والشافعي. والذين قالوا لا يقبل إلا رجلان قالوا إنما ذكر الله الرجل المرتين في الأموال دون الرجعة والوصية وما معهما. فقال لهم الآخرون: ولم يذكر سبحانه وصف الإيمان في الرقبة إلا في كفارة القتل، ولم يذكر فيها إطعام 60 مسكينا، وقلتم نحمل المطلق على المقيد إما بيانا وإما قياسا. هو في الحقيقة قياسا، وفي كفارة القتل في نظر في القياس. وقالوا أيضا: فإنه سبحانه إنما قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وده استدلال قوي جدا إن ربنا قال وأشهدوا ذوي عدل، ما قالش أشهدوا رجل وإيه وامرأتين. وفي الآية الأخرى: اثنان ذوى عدل منكم أو أخرين من غيركم، بخلاف آية الدين فإنه قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وفي الموضعين الآخرين لما لم يقل رجلان لم يقل فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فإن قيل اللفظ مذكر فلا تناول إناث. قيل: قد استقر في عرف الشرع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء، لأنه يغلب المذكر عند الاجتماع، ده لما يكونوا جمع كثير مش مش مش واحد واحدة. ده قول ضعيف جدا الاستدلال بالكلام ده. يقول: فإن مثل قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ده جمع كثير الشهداء، لأن مقصود بهم جنس الشهداء تشمل النساء لما إيه لما يكونوا شاهدات في أمر الأموال. وقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ده نزاع فيه. وعلى هذا فقوله أشهدوا ذوي عدل منكم يتناول الصنفين، طبعا ده كلام منكر لا شك في نكرته، لأن دول اثنين أصلا ما ينفعش يتقالوا بعدين، ده كلام باطل. لكن قد استقرت الشريعة على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. شفت؟ رجع نقض الكلام تاني في بتاعتها. فالمرأتان في الشهادة كالرجل الواحد، بل هذا أولى، فإن حضور النساء عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون، وكذلك حضورهن عند الوصية وقت الموت. فإذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال، مع أنها إنما تكتب غالبا في مجامع الرجال، فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيرا كالوصية والرجعة أولى. ليس بظاهر، الظاهر قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الراجحة في المذهب، قول الجمهور طبعا، هو بيختار قول المنافق والجمهور. كم بالمرة الجاية بقى ان شاء الله. كل قولي هذا، استغفر الله. الله ولكم. يبقى جميع الاخوة هينصرفوا فورا بدون تجمعات خارج المسجد، ماشي كده؟ عندكم يوم السبت ويوم الاثنين اسألهم، واللي عايز يسأل حاجة يسألها، حلو كده؟ لا الاخوه يقعدوا في الجامع ولا يقفوا بره ولا يقعدوا يدرسوا مع بعض بره. واضح يا اخوانا؟ الدرس ميعاده بينتهي متاخر ماشي كده؟ فهو هنحاول يعني هينقص برضو علشان ما يتاخرنا بعد الساعه 12 مش هينفع نهائي يعني، بس هنخلص ساعه ما نخلص يبقى كل الاخوه هيقفلوا كتبهم كده ويروحوا. سامعين يا اخوانا؟ محدش يقف بره عشان منظر الاخوه بره الساعه 12 بالليل غير محتمل مش نافع ماشي كده؟ وشكل مش مظبوط. وبعدين يقفوا بقى يرغوا بقى زي ما الاخوه فين دلوقتي كده، فايه فيعني اهو دلوقتي كده محتمل، لكن الساعه 12 ده يعني ايه مش نافع ماشي كده؟ فعشان الدرس ما يبص ثاني بقى فخلينا نكمل الكتاب.